أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يكنزون يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ذلك الدين القيم العيب فلا تظلموا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة you لقد نفره الله إذ أخرجه فقد نفره سبيل الله ذلك What the fuck?